هذا الذي لم يبلغ أو لم تكن عنده شهوة لا يمكن أن يفكر بهذه الأمور أو تخطر له ببال. كذلك النساء الغافلات، ولهذا قذفهن أعظم، لأن الفواحش والمحرمات لا تخطر لهن ببال. إذن فيه إعفاف للاثنين، وفيه كف لهما عن التفكير أو عن أن يخطر الحرام لهما ببال. وفيه أو الأمر الثالث ابتغاء الولد الصالح الذي يعبد الله ولا يشرك به شيئا، ويكون عبدا صالحا خيرا للأبوين في الدنيا والآخرة. للأبوين يعينهما على نوائب الدهر، ويدعو لهما بعد، ويعينهما أيضا على أمور الدين والدنيا وفي أمور الدين والدنيا. وكم من أب اهتدى على يد ولده واستقام على يد ولده، كذلك بعد الوفاة يدعو له. انقطع عمل ابن آدم إلا من إحدى ثلاث: ابن صالح يدعو له، كذلك في الجنة يجمع الله المؤمن بذريته، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألثناهم من عملهم من شيء. إذن يبتغي الولد، وفيه تكثير الأمة: تزوجوا البكر الودود الولود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فتكثير هذه الأمة المحمدية مطلوب، ولا نقول كما يقول الناس من أين المال ومن أين الرزق ومن أين يأكلون ويشربون، لا، رزقهم على فاطر السماوات والأراضين. الذي رزقك يرزقهم، والذي خلقهم تكفل برزقهم، وخلقهم ورزقهم في كتاب من قبل أن يخلق السماوات والأراضين بخمسين ألف سنة. فالأمر ليس إلينا وليس إلى المخلوق، وإنما هو إلى الخالق تبارك وتعالى، فعلى الإنسان أن يجتهد في ذلك، وأن يجعل الأمر كله في العبادة وللعبادة وللتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الجماع إذا لم، قد يقول قائل أن الجماع إذا لم يكن فيه ابتغاء الولد، أو لم يبتغي، إذا لم يرد الإنسان ابتغاء الولد، أو كان مثلا الرجل والمرأة من كبر سنه وانتهى إنجابه، هل له أن يجامع؟ أو ممن عرف عقمه ويتقرب إلى الله في ذلك؟ نعم يتقرب، لأن فيه كما قلنا فيه ثلاث مسائل، وفيه أمور ثلاثة. فعلى الإنسان أن يتقرب إلى ربه ولو لم يكن مراده الولد في هذه المسألة. نعم. ومما كتب الله لكم ليلة القدر الموافقة لليالي صيام رمضان، فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوها، فاللذة مدركة، وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك. هذه أخذ منه رحمه الله، يعني اجتهادا، وإلا لا مأخذ له من الآية في أن ليلة القدر، في أن ليلة القدر مما دخل في قول تبارك وتعالى وابتغوا ما كتب الله لكم، لأن الأمر يتعلق بهذه المسألة بما يتعلق بالنساء. لكن مما كتب الله لنا ومن ما أو أفمن به علينا في هذا الشهر العظيم ليلة القدر، وليلة القدر معروف فضلها خير من ألف شهر، مما يزيد عن ثمانين سنة. إذن على الإنسان في ليلة القدر أو في الليالي التي يظن فيها هذه الليلة ألا يتشاغل بغيرها، ألا يتشاغل بغيرها. وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله، لكن لم يكن هو ما ذكره الله تبارك وتعالى في قوله وابتغوا ما كتب الله لكم. فهذا الأمر يتعلق بمسألة النساء وما يتعلق بأمور النساء وبالجماع وما في معناه. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا غاية للأكل والشرب والجماع. وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر فلا بأس عليه. وفيه دليل على استحباب السحور في الأمر، وأنه يستحب تأخيره أخذا من معنى رخصة الله وتسهيله على العباد. وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جرب من الجماع قبل أن يغتسل ويصح صيامه، لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر أن يدركه الفجر وهو جرب، ولازم الحق حق. ثم إذا طلع الفجر أتم الصيام، أي أمسك، أي الإمساك عن المفطرات. هنا عندنا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يريد أول الصبح، لأن فيه هذا الأمر، أعني الخيط الأبيض والأسود. لكن بعد ذلك لا يكون الأمر بهذه المثابة، بعد أن يزيد البياض ويزيد بياض النهار. إذن على الإنسان أن يأكل ويشرب ويأتي ويقرب النساء حتى يتبين، حتى تأتي هذه الغاية. وهذه الغاية التي جعلها الله تبارك وتعالى لإباحة الأكل والشرب، ويؤخذ من هذا، من هذه المسألة، حتى من هذه الغاية يؤخذ منها المسائل الآتية. أولا، أن الإنسان لو أكل شاكا في طلوع الفجر مو متيقنا، قام من النوم فأخذ يأكل ويشرب وهو لا يدري، شاك، ثم تبين له بعد ذلك أنه قد طلع الفجر لا يضره ذلك. هذه مسألة. المسألة الثانية، أنه لو طلع عليه الصبح، أو إذا طلع عليه الفجر وأكل وشرب وطلع عليه الفجر وهو جنب لا يضره ذلك، وقد فعل أو كان مثل ذلك على النبي صلى الله عليه. والآية دالة على ذلك، لأنه إذا أبيح له الجماع إلى طلوع الفجر إذن سيكون في هذه الساعة على جنابه، طلع عليه الفجر وطلع عليه الصبح وهو على، أو أدركه الصبح وهو على جنابه، فلا يضره، وقد صام صلوات الله وسلامه عليه وأمسك وهو جنب ثم اغتسل بعد ذلك. كذلك هذه الآية يؤخذ منها أنه ينبغي للإنسان أن يؤخر السحور، وقد أمرنا به صلوات الله وسلامه عليه، وبين أن في السحور بركة، وأنه من السنة أن تأخير السحور وتعجيل الفطر. إذن يسن للإنسان أن يؤخر السحور، الأكل والشرب، حتى يأتي هذا الوقت أو يقرب، لكن لا يفرط في ذلك. ثم أتم الصيام، أي الإمساك عن المفطرات، إلى الليل وهو غروب الشمس. ولما كان إباحة الوطء في ليالي الصيام ليست إباحة عامة لكل أحد، فإن المعتكف لا يحل له ذلك استثناه بقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي وأنتم متصفون بذلك. نعم، هنا عندما جاء قوله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذا حكم عام لكل صائم أفطر وأدركه الليل له أن يجامع، أبيح له ذلك. لكن هل الأمر على العموم لكل إنسان؟ لا، هناك من استثني. من المستثنى من هذا العموم؟ من ألزم نفسه بالاعتكاف، من اعتكف في مسجد من المساجد. طبعا والاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، وأنتم عاكفون في المساجد الذي يصلى فيه الصلوات الخمس، أو تصلى فيه الصلوات الخمس. إذن من اعتكف وألزم نفسه بالاعتكاف، طبعا وسيمر عليه الاعتكاف وهو في الليل، والاعتكاف أمره موسع للإنسان ما نوى، قد ينوي الإنسان الاعتكاف من الصباح إلى الليل له ذلك. لكن إذا نوى الإنسان أن يعتكف لياليا أو عدة أيام، لا يجوز له أن يباشر النساء حالة اعتكافه، وإن فعل ذلك بطل اعتكافه. فمن اعتكف ودخل الاعتكاف لا يجوز له أن يقرب النساء طبعا مباشرة أو مقدمات لذلك، لكن يجوز له أن يمس المرأة، أعني زوجته، وأن تمسه زوجته، أن يصافحها، أن ترجل رأسه، أن يتناول منها شيء أو تناوله شيء، لا مانع من ذلك، كما كان صلوات الله وسلامه عليه يخرج رأسه فترجله عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو معتكف وهو في معتكفه، ويخرج مع زوجاته ليصلها إلى منزلها إلى غير ذلك. فهذه الأشياء لا تضر الاعتكاف، لكن لا تقربهن، هذا الكلام هنا. ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وانقطاعا إليه، وأن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد. ويستفاد من تعريف المساجد أنها المساجد المعروفة عندهم، وهي التي تقام فيها الصلوات الخمس، وفيه أن الوطء من مفسدات الاعتكاف تلك المذكورات، وهو تحريم الأكل والشرب والجماع ونحوه من المفطرات في الصيام، وتحريم الفطر على غير المعذور، وتحريم الوطئ على المعتكف، ونحو ذلك من المحرمات حدود الله. هنا نهى عن المباشرة تبارك وتعالى كما قلنا، ولا تباشرون وأنتم عاكفون، أين عاكفون ومعتكفون؟ في المساجد. فقوله تباشرهن معروفة المباشرة، وهي الجماع ومقدمات الجماع، حتى نصرح ونوضح وينتبه الإخوان. فالجماع ومقدماته نهى الله تبارك وتعالى عنها بقوله ولا تباشرهن. ويأتينا شدة النهي في هذه المسألة كما قلت وأشرت من قبل، عندما نهى أن تقرب الحدود، ونبين هذه المسألة. لكن قبل هذا نبين أيضا أن الاعتكاف يكون في المساجد لا يكون في غيرها، وإذا كان في مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس كفى ذلك، لكن ينبغي أن يكون في جامع حتى لا يضطر إلى الخروج يوم الجمعة، وإن كان له ذلك وله الخروج، وكل إنسان يريد الاعتكاف له أن يبين يشترط ما يريد، لكن في غير ما نهى الله عنه. لا يشترط أن يخرج ويباشر النساء، لا، وإنما يشترط أن يخرج ويأتي بأكله إن لم يكن له هناك، إن لم يكن له من يأتي به، أو يخرج من المسجد ويقضي حاجته ويتوضأ إلى غير ذلك. فلا يكون الاعتكاف إلا في المسجد، فمن ألزم نفسه بالاعتكاف فقد نهاه الله عن هذه المسألة، ولم ينهه عن الأكل والشرب أو النظافة، فالأكل والشرب لم يذكر في هذه الآية أو لم ينهى الله عنه في هذه الآية، وإنما نهى عن مسألة معينة، والنظافة بينتها السنة المطهرة، فالإنسان أن يتنظف وينظف نفسه وإن كان في معتكفه. حدود الله أي التي حدها لعباده ونهاهم عنها، فقال فلا تقربوها أبلغ من قوله فلا تفعلوها، لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه والنهي عن وسائله الموصلة إليه، والبعد مأمور بترك المحرمات، والعبد مأمور بترك المحرمات، والبعد منها غاية ما يمكنه، وترك كل سبب يدعو إليها. وأما الأوامر، هنا عندنا بين سبحانه وتعالى طبعا، والمحرمات والأمور كلها لها حدود، حدود يعني كحدود الأشياء المحسوسة، مثلا حدود الأراضين، أرض فلان لا حد كذا، أو بيته أو منزله. إذن المحرمات لها حدود، لها علامات واضحة بينة، الحلال بين والحرام بين. إذن هذه الحدود لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها أو يعتديها يتعداها. وجاء في هذه المسألة ما قال لا تعتدي أو لا تتعدوها أو يعني لا يتعداها كما جاء في مواضع أخرى، وإنما قال لا تقربوها ونهى عن قربانها، لا تقترب منها البتة، لا تأتيها ولا تقترب منها، لأن النهي عن المحرمات نهي عن الوسائل المؤدية والموصلة إليها، فنهى الله تبارك وتعالى عنها وعن الوسائل الموصلة إليها، فلا تقرب هذه المسألة ولا تقترب منها البتة، فهي حدود الله وما حرم الله تبارك وتعالى ونهى عنه. وأما الأوامر فيقول الله فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها، فنهى عن مجاوزتها كذلك أن يبين الله. إذا كانت محرمات لها حدود، وكذلك الأوامر لها حدود بعبارة أوضح، لكن المحرمات لا يقترب الإنسان منها البتة ولا من حدودها، ولا يسلك أو يقترب من بعض وسائلها، لأنها قد تؤدي به الوسائل إلى هذا المحرم، لكن المأمورات ما دام في وسطها جاء البيان من الله والأمر من الله بعدم تعديها، لا تتعدى هذه الحدود، أنت في دائرتها، أنت في دائرتها، والحدود عنك يمينا وشمالا، لا تخرج، لا تتعدى هذه الحدود التي أمرت بها. لكن المحرمات أيضا لا تتعداها ولا تقرب منها، لأنك إن قربت توشك أن تخرج وأن تتعداها. كذلك أن يبين الله لعباده الأحكام السابقة أتم تبيين وأوضحها لهم أكمل إيضاح، يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، فإنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه، وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه. فإن الإنسان قد يفعل المحرم على وجه الجهل لأنه محرم، ولو علم تحريمه لم يفعل. فإذا بين الله للناس آياته لم يبق لهم عذر ولا حجة، فكان ذلك سببا للتقوى. فالله سبحانه وتعالى يبين الآيات ويبين الأحكام ويبين أمور الدين وما يحتاج إليه هذا العبد، أو ما يحتاج إلى بيانه هذا العبد من المأمورات والمنهيات، يعني مما أمر الله به أو نهى عنه، يبينها ليتقيها المؤمن إن كانت من المحرمات ليتقيها ويتوقاها ويبتعد عنها، وإن كانت من المأمورات ليمتثلها ويعمل بها. لأن الإنسان إذا فعل محرما وهو جاهل قد يكون له العذر في ذلك، طبعا قبل البيان. كذلك إذا ترك واجبا وهو جاهل قد يكون له بعض العذر، وهذا كله قبل البيان. لكن بعد البيان لا يعذر الجاهل في هذه الأمور وفي هذه المسائل. فالله يبينها للناس لعلهم يتقون الوقوع في الحرام وتجاوز الحدود وترك المأمورات، يتقون هذه الأشياء، لأن كل ذلك يوجب سخط الله وموجب لغضبه وسخطه وللنار. فيتقي المؤمن غضب ربه وسخط ربه وما يوجب النار من ترك المأمورات وفعل المحرمات، ولا يعذر الجاهل في هذا بعد البيان، لأن الأمر واضح والأمور واضحة، وعلى الإنسان أن يسأل عن أمور دينه ولا يقول والله أنا رجل كبير لا أسأل أستحي، أو أنا عندي شيء من العلم فكيف أسأل، أو أنا أعرف، ويعتز بجهله. لا، على الإنسان أن يسأل عن أمور دينه حتى ولو قيل له أنه مجنون في ذلك السؤال أو في تلك المسألة، يسأل حتى لا يعبد الله على جهل، لأنه لا عذر له، والأمر بين، الكتاب يتلى، والسنة بين أظهرنا، والعلماء موجودون، فعندئذ أو فحينئذ لا عذر لأحد، بخلاف ما قبل البيان. والله لا يؤاخذ تبارك وتعالى قبل البيان، لكن بعد البيان وبعد إنزال الكتب وإرسال الرسل لا حجة للعبد على ربه، تنقطع الحجة بعد ذلك. ما يقول والله أنا جاهل أنا لا أدري. والمراد بقول تبارك وتعالى في موضع من كتابه عندما قال الذين يعملون السيئات أو السوء بجهالة، ليس المراد أنهم يعملون ذلك أنهم يجهلون الأحكام، لا، وإنما كل إنسان أو كل عاصي أو كل من وقع في ذنب هو جاهل عند الوقوع. ولهذا قال الرسول صلى الله وسلم عليه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. كيف يكون ذلك؟ أن الإيمان يرتفع في تلك اللحظات، ولو وجد الإيمان لمنعه الإيمان ومنعته سياج الإيمان من الوقوع في الذنب والمعصية. فكل واقع في ذنب أو في معصية فهو جاهل في تلك الحالة، لكن عند بعد الوقوع يرجع ويعلم. والله يقول: تذكروا فإذا هم مبصرون، عارفون بالحكم، استغفروا ربهم وتابوا فغفر الله لهم تبارك وتعالى. لكن الذين يسوفون ويتركون التوبة حتى تغرغر الروح هؤلاء لا يتاب عليهم ولا يغفر لهم. نعوذ بالله من ذلك ومن حال أولئك. ونسأل الله بوجه العظيم أن يرزقنا التوبة الصادقة النصوحة وأن يجعلنا من عباده المؤمنين وأن يبصرنا في أمور ديننا وأن يهدينا إلى صراطه القويم وأن يحيينا على الإيمان والتقوى ويتوفانا على ذلك ويغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات ويصلح نياتنا وذرياتنا إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. في سؤال هنا يقول قيل أن ملك جامع زوجته في رمضان فجمع العلماء فأفتاه أحدهم لا يجوز إلا أن يصوم شهرين وغير ذلك لا يجوز لا يجوز. واضح الآن أنا عرفت ما يلمح له. الكفارات التي شرعها الله تبارك وتعالى وأمرنا بها أحيانا تكون على التخيير وأحيانا تكون على الترتيب. فالتي على التخيير أيضا ومع التخيير يكون ترتيب ككفارة اليمين اعتاق رقبة لك أن تعتق رقبة أو تطعم 10 مساكين أو تكسو 10 مساكين هذا كله على التخيير لك أن تفعل هذا أو هذا أو هذا. لكن إذا لم تجد فعليك أن تصوم 3 أيام أيضا وأبين إن شاء الله في هذه المسألة. هنا من وطأ زوجته